بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب تقبيل اليد. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا في غزوة فحاص الناس حيصة، قلنا: كيف نلقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد فررنا؟ فنزلت: إلا متحرفا لقتال. فقلنا: لا نقدم المدينة فلا يرانا أحد. فقلنا: لو قدمنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر، قلنا: نحن الفرارون. قال: أنتم العكارون. فقبلنا يده، قال: أنا فئتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة تتعلق بتقبيل اليد. مر معنا بالأمس المصافحة وفضلها، وأنها مشروعة عند كل تلاق، وما في فعلها من الثواب العظيم والأجر الجزيل وغفران الذنوب وتحاتي الخطايا كتحاتي ورق الأشجار، وأنها من تمام التحية. وأيضا مر معنا المعانقة، وقول أنس رضي الله عنه في وصفه لحال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وأن السنة في المعانقة ليس عند كل تلاق، وإنما عند القدوم من السفر أو عند طول الغيبة، بحيث يمضي عليه زمانا طويلا لم يرى أخاه وإن لم يسافر، فهذه مثل السفر. وقد أرسل أحد الإخوة الأفاضل نقلا، أو أشار إلى نقل في كتاب شرح السنة للبغوي رحمه الله، فصل فيه تفصيلا جيدا في المصافحة والمعانقة. قال: فأما المكروه من المعانقة والتقبيل فما كان على وجه الملق والتعظيم وفي الحضر، فأما المأذون فيه فعند التوديع، توديع المسافر، وعند القدوم من السفر، وطول العهد بالصاحب، وطول العهد بالصاحب وشدة الحب في الله. ومن قبل فلا يقبل الفم ولكن اليد والرأس والجبهة، وإنما كره ذلك أي المعانقة في الحضر فيما يرى، لأنه يكثر ولا يستوجبه كل أحد، أي ليس كل من تلاقيه تستوجب ملاقاتك له من خلال ما بينك وبينه من معاشرة أن تعانقه، ولا يستوجبه كل أحد. فإن فعله الرجل ببعض الناس دون بعض وجد عليه الذين تركهم، أي تأثروا وظنوا أنه قد قصر بحقوقهم وآثره عليهم، وتمام التحية المصافحة، وتمام التحية المصافحة. هذا يتعلق بموضوعات الأمس، وموضوع اليوم يتعلق بتقبيل اليد. والمصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان جواز ذلك، وأورد شيئا من السنة والمأثور عن السلف مما يدل على جواز ذلك. قد جاء في ذلك أحاديث وآثار عن الصحابة تدل بمجموعها على أن هذا الأمر جائز، تقبيل اليد. وأيضا من يطالع النصوص التي وردت في هذا الباب يجد أنها لا تفيد أن هذا أمرا معتادا منتظم على فعله مواظب عليه، بل كما نص غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمه الله، نصوا على أن السلف لم يكونوا يعتادون ذلك، وبعضهم عبارته قال كانوا يفعلون ذلك نادرا، كانوا يفعلون ذلك نادرا ولم يكونوا يعتادون يفعلون ذلك، أي يكونوا من تقبل أو من يريد الإنسان أن يقبل يده يقبلها عند كل ملاقات له كالعالم مثلا، فهذا لم يكن معتادا عند السلف رحمهم الله تعالى، وكان يقع نادرا أو قليلا أو في بعض المرات. أما أن يكون عند كل ملاقات وباستمرار واستدامة فهذا ليس معروفا بين السلف رحمهم الله تعالى. وأيضا لم يكن معهودا عند السلف إطلاقا أن يمد الرجل يده للناس لتقبل، هذا لا يعرف إطلاقا لا في الصحابة ولا في التابعين ولا في أتباع التابعين، هذا لا يعرف إطلاقا أن يمد يده ولا يصافحونها، لا تعامل يده بالسنة وهي المصافحة، وإنما يمرون عليه على يده يقبلونها، هذا لا يعرف. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله ابتداء الإنسان بمد يده ليقبلوها وقصده لذلك فهذا ينهى عنه بلا نزاع كائنا من كان، بخلاف إذا كان المقبل هو المبتدئ لذلك، بخلاف ما إذا كان المقبل هو المبتدئ لذلك. أما أن يكون هو الذي يطلب المقبل يده يطلب ذلك ويمدها للناس ويسخط على من لا يقبل يده أو يعرضها للتقبيل، هذا لا يعرف أبدا وينهى عن ذلك، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بلا نزاع. وأما إذا كان التقبيل يقصد به طلب البركة من تقبيل اليد أو مسح اليد فهذا أشنع، وقد أنكره السلف رحمهم الله أشد الإنكار، وليست البركة تطلب بتقبيل الأيدي وإنما تطلب بطاعة الله عز وجل والتقرب إليه سبحانه وتعالى بما شرع، بهذا تطلب البركة، وليست تطلب بتقبيل الأيدي أو التمسح بها، هذا ليس مما تطلب به البركة. ولهذا لم يكن معهودا عند السلف، بل أنكروا ذلك أشد الإنكار، كما جاء في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا مر به فمسح يده على يد الإمام أحمد فغضب إنكارا وقال ممن أخذتم هذا، يعني هذا لا يعرف في السنة ولا في الشريعة، من أين جئتم بهذا الأمر؟ أنكر ذلك رحمه الله أشد الإنكار. وأيضا كما قدمت لم يكونوا يعتادون ذلك ولا أيضا يطلبونه، بل عرف عن عدد منهم أنه يسحب يده عند إرادة تقبيلها، مثل ما جاء في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله قال عبد الله: كان أبي لا يشتهي أن تقبل يده، أي لا يرغب في ذلك، لا كان لا يشتهي أن تقبل يده. ومرة أراد أن يقبل يده رجل فقال رحمه الله: ما بلغنا هذا، ما بلغنا هذا. فهذا كله من تواضع السلف رحمهم الله وبعدهم عن هذه الأمور. ولهذا قال بعض أهل العلم أن تقبيل اليد مشروع ولكن بضوابط، تقبيل اليد مشروع ولكن بضوابط. الأمر الأول أن لا يتخذ عادة، أن لا يتخذ عادة، بمعنى أنه كل ما لقيه يقبل يده، فهذا ليس معهودا ولا معروفا عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى. الأمر الثاني ألا يكون سببا لتعظيم من تقبل يده، فإذا أفضى إلى تعظيمه وتكبر في نفسه وتعالى وأثر عليه مثل هذا التقبيل فيجب ألا يفعل، يجب ألا يفعل ذلك. والأمر الثالث إن فعل هذا التقبيل في بعض المرات وعلى الندرة وقليلا لا يكون على حساب المصافحة، المصافحة هي من تمام التحية وعرفنا ثوابها، فكونه يقبل يده دون أن يكون هناك مصافحة هذا مخالف لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أيضا بعض أهل العلم في باب تقبيل اليد يفرقون بين أمرين كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره، قال: إذا كان على طريق التدين، إذا كان على طريق التدين فلا بأس، مثلا كونه عالما كبيرا وقورا معروفا بمكانته وفضله فلا بأس، وكما تقدم على الندرة لا على الاعتياد والمداومة على ذلك. قال: وأما إن كان على طريق الدنيا فلا، إن كان على طريق الدنيا فلا، مثل أن يقبل رجلا ثريا ويقصد بهذه القبلة مالا أو عطية أو نحو ذلك، قال: وأما إن كان على وجه الدنيا فلا. الشاهد أن هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بتقبيل اليد. وأورد أولا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في غزوة فحاص الناس حيصة، أي مالوا وانحرفوا بسبب شدة القتال، قلنا: كيف نلقى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فررنا؟ هو لم يحصل فرار، وإنما حصل حيصة، ماجوا وتأخروا قليلا، والله سبحانه وتعالى قال: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. قال: فنزلت إلا متحرفا لقتال، فقلنا: لا نقدم المدينة فلا يرانا أحد، يعني كانوا متخوفين من هذا الأمر الذي حصل منهم، وما كانوا يشعرون أو يعرفون أن لهم عذر نزل به القرآن. فقلنا: لو قدمنا، فالشاهد كما جاء في بعض الروايات قدموا المدينة ولقوا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر قلنا: نحن الفرارون. هذه الكلمة قالوها على وجه الاعتذار من الحيصة التي كانت، قال قلنا نحن الفرارون، قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم معتذرين مما حصل. قال أنتم العكرون، قال أنتم العكرون أي الكرارون إلى الكرارون إلى القتال وملاقاة الأعداء، بحيث أنه يتأخر قليلا ليكر على العدو من الجهة الأخرى. ففرق بين من يفر مطلقا عند ملاقاة العدو، وبين من يفر من جهة ليهاجم العدو من جهة أخرى، أو يفر من مجموعة ويذهب إلى مجموعة أخرى لكونها أشد حاجة، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنتم العكارون. قال فقبلنا يده، قال فقبلنا يده، هذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة. قال أنا فئتكم، فئتكم أي أنا متحيز إليكم ومعكم فلا حرج عليكم، أنا فئتكم أي متحيز إليكم ومعكم فلا حرج عليكم، يعني فيما تعتذرون منه. الشاهد من الحديث هو قوله فقبلنا يده، والحديث ضعيف الإسناد لأن فيه يزيد بن أبي زياد ضعيف، لكن جاء في الباب حديث ثابتة تدل على جواز تقبيل اليد. نعم. قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا عطاف بن خالد قال حدثني عبد الرحمن بن رزين قال مررنا بالربذة فقيل لنا ها هنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فأتيناه فسلمنا عليه فأخرج يديه فقال بايعت بهاتين نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج كفا له ضخمة كأنها كف بعير، فقمنا إليها فقبلناها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الرحمن بن رزين قال مررنا بالربذة. الربذة من قرى المدينة، وهي عن المدينة ثلاث مراحل، أي ما يقرب من 120 كيلو أو يزيد. يقول مررنا بالربذة فقيل لنا ها هنا سلمة بن الأكوع، وهذا فيه الاهتمام بالصحابة والإشارة إلى وجودهم في المنطقة، وهذا أيضا يدل على مكانة الصحابة في النفوس وقلوب الناس وحرصهم عليهم زيارة ودلالة. فهؤلاء مروا بالربذة فقيل ها هنا سلمة بن الأكوع، ماذا تعني هذه الكلمة ها هنا سلمة بن الأكوع؟ كأن من قال لهم ذلك أي لا يفوتكم السلام عليه وملاقاته، فهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، شرفه الله برؤية نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا شرف أيما شرف وفضيلة أيما فضيلة. فكان من يمر بمنطقة يعلم بذلك حتى لا يفوته السلام على من صحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين المكانة العظمى الرفيعة التي كانت في قلوب المسلمين لأصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال فأتيته، وفي بعض النسخ فأتيناه فسلمنا عليه، أتيناه فسلمنا عليه، وهذا هو المقصود من قول من قال لهم ها هنا سلمة بن الأكوع أي لا يفوتكم السلام عليه. قال فأتيناه فسلمنا عليه فأخرج يديه، ربما كانت في ثوبه أو كانت، فأخرج يديه فقال بايعت بهاتين نبي الله صلى الله عليه وسلم، بايعت بهاتين نبي الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه مد يده إلى النبي عليه الصلاة والسلام مبايعا، وهذا شرف، يده مست يد النبي عليه الصلاة والسلام مبايعا له على الإسلام والنصرة. قال فأخرج كفا له ضخمة، كأنها كف بعير. قوله كأنها كف بعير أراد بذلك عبد الرحمن الإشارة إلى ضخامة اليد، أراد الإشارة إلى ضخامة اليد لا على وجه العيب أو الانتقاص، وإنما أراد الإشارة إلى ضخامة اليد، أنها يد ضخمة كبيرة من ضخامتها وكبرها، كأنها بهذه الصفة كأنها يد بعير. فقمنا إليها فقبلناها، قبلنا يده. وهذا هو موضع الشاهد من هذا الأثر للترجمة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جدعان قال ثابت لأنس رضي الله عنه: أمسست النبي صلى الله عليه وسلم بيدك؟ قال: نعم. فقبلها. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث عن علي بن جدعان قال ثابت لأنس: أمسست النبي صلى الله عليه وسلم بيدك؟ هل مسسته؟ أمسسته أي هل مسسته بيدك؟ هل لمست يدك النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. فقبلها. قال: نعم فقبلها، أي أن يدي مست يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام قبلها. وتقبيل الكبير ليد الصغير هو من باب العطف عليه، وهو من باب حسن التودد والرحمة والمؤانسة له، هذا بابه، بخلاف تقبيل الصغير ليد الكبير على وجه الاحترام له والتقدير ومعرفة قدره ومكانته. قال: فقبلها. لكن هذا لم يثبت لأن علي بن جدعان ضعيف، ولهذا ضعف الإسناد بسببه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تقبيل الرجل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مطر بن عبد الرحمن الأعنق قال حدثتني امرأة من صباح عبد القيس يقال لها أم أبان ابنة الوازع عن جدها أن جدها الزارع بن عامر رضي الله عنه قال: قدمنا فقيل: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذنا بيديه ورجليه نقبلهما. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب تقبيل الرجل. وهذه الترجمة عقدها لبيان ما يتعلق بهذه المسألة، تقبيل الرجل. وفيما أعلم لا يوجد في السنة حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. وما يروى في هذا الباب، ومنها حديث ساقه المصنف هنا رحمه الله تعالى، أحاديث غير صحيحة، ومنها أيضا مجموعة من الأحاديث ساقها ابن المقرئ في جزء له في الرخصة بعنوان الرخصة في تقبيل اليد، وهو متوفى عام 381، فأورد أحاديث في هذا الباب، لكن لم يثبت شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى هذا الأمر يحتاج إلى ثبوت دليل عليه في السنة يدل على مشروعيته. والمصنف رحمه الله ساق في هذه الترجمة حديثا وأثرا كلاهما لم يثبت. أما الحديث فهو حديث امرأة من صباح عبد القيس يقال لها أم أبان ابنة الوازع، يقال لها أم أبان ابنة الوازع عن جدها أن جدها الوازع ابن عامر قال: قدمنا فقيل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذنا بيديه ورجليه نقبلها. فأخذنا بيديه ورجليه نقبلها. فهذا الحديث ضعيف الإسناد لأن أم أبان مجهولة. هذا الحديث ضعيف الإسناد لأن أم أبان مجهولة، لا يصح ولا يسوغ الاعتماد عليه، ولو صح دل على جواز ذلك، ويكون القول فيه كالقول في اليد التي جاء حديث تدل على مشروعية ذلك على التفصيل الذي أشرت إليه قريبا. وأما في ما يتعلق بالرجل فليس فيها فيما أعلم حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يروى في الباب أحاديث غير ثابتة، منها هذا الحديث ومنها بعض الأحاديث التي أوردها ابن المقرئ في كتابه الرخصة في تقبيل اليد. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو عن ذكوان عن صهيب رضي الله عنه أنه قال رأيت عليا يقبل يد العباس رضي الله عنهما ورجليه. ثم أورد هذا الأثر وهو أيضا غير ثابت عن صهيب قال رأيت عليا يقبل يد العباس ورجليه، عليا أي ابن أبي طالب، والعباس عمه ابن عبد المطلب، فيقول رأيت عليا يقبل يد العباس ورجليه، يد العباس ورجليه، لكنه لم يثبت لأن الذي يقول رأيت عليا وهو صهيب لا يعرف، الذي يقول رأيت عليا وهو صهيب لا يعرف، ولهذا الإسناد ضعيف فلا يعتمد عليه. نعم. الجبهة والرأس جاء في النصوص ما يدل على المشروعية، قبل بين عينيه أو قبل رأسه، هذا جاء في أحاديث تدل على مشروعية هذا الأمر، وأيضا تقبيل الخد جاء على الندرة مثل تقبيل أبي بكر لخد ابنته عائشة وكانت وقتها صغيرة، فمثل هذا في حدود ما ورد وبالضوابط التي ذكرها أهل العلم لا بأس به، لا بأس به، ولا سيما فيما يتعلق بتقبيل المرأة من المحارم كالبنت مثلا أو نحو ذلك لا بد أيضا من أمن الفتنة. أما إذا كان في قلب والدها شيء من المرض وثمة مجال لدخول الفتنة عليه فيحرم عليه ذلك، لا رأسها ولا غيره. وأما تقبيله لها فجاء فيما يتعلق بتقبيل الرأس وتقبيل النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة وتقبيلها له وهي ابنته، فهذه أشياء تدل على المشروعية. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قيام الرجل للرجل تعظيما. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال سمعت أبا مجلز يقول إن معاوية رضي الله عنه خرج وعبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم قعود، فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير وكان أرزنهما. قال معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من النار. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة قال باب قيام الرجل للرجل تعظيما. قيام الرجل للرجل تعظيما أي للتعظيم ليس إلا، لم يقم لغرض معونة أو مساعدة أو خدمة أو ترحيب بضيف قادم أو لإكرامه وإجلاسه أو للسلام عليه أو لمعانقته أو نحو ذلك، وإنما قام تعظيما. وهذه الطريقة بحيث يدخل القادم من الباب ثم يقوم الناس، لا للمصافحة ولا للمعانقة ولا للخدمة ولا لأي غرض آخر، مجرد قيام للتعظيم. ثم إذا أخذ مكانه في المجلس وجلس جلسوا، فقيامهم هذا للتعظيم ليس إلا. ولهذا قال رحمه الله: باب قيام الرجل للرجل تعظيما، أي للتعظيم ليس إلا، للتعظيم له. يدخل ثم يفز كل من في المجلس قياما، وإذا أخذ مكانه في المجلس وجلس جلسوا، وإن ظلوا قائمين فهذه مسألة أخرى وهي القيام عليه، وهذه أيضا جاء فيها النهي السابق الذي مر معنا، فهذا كله ينهى عنه. وأورد رحمه الله تعالى هنا عن أبي مجلز قال: إن معاوية رضي الله عنه خرج، وعبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير قعود. خرج أي كانوا في مجلس وخرج إليهم في المجلس، فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير أي لم يقم، وكان أي ابن الزبير أرزنهما، أرزن أي أثقل أكثر رزانة، كان أرزنهما. قال معاوية مستدلا لفعل ابن الزبير: من قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من النار. من سره أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من النار. فليتبوأ أمر بمعنى الخبر، أمر بمعنى الخبر، أي أن من كان هذا شأنه فله بيت في النار، لسروره بهذا الأمر ورغبته فيه وحبه لهذا الصنيع، أنه إذا دخل يمثل له الناس قياما لتعظيمه، أن يمثل الناس له لتعظيمه. قال: فليتبوأ مقعده من النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بدء السلام. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم على صورته، وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورته، فلم يزل ينقص الخلق حتى الآن. ثم قال رحمه الله تعالى: باب بدء السلام. هذه الترجمة ويليها جملة من أو عدد من التراجم كلها تتعلق بالسلام، وتفاصيل لأحكام تتعلق بالسلام. بدأها رحمه الله تعالى بهذه الترجمة في بدء السلام، أي متى بدأ وكيف بدأ السلام، ما هي بدايته. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم وطوله 60 ذراعا، وطوله 60 ذراعا. زيد في بعض النسخ على صورته، وهي ليست في الأصل الأدب المفرد، وإنما زيدت من الصحيحين من صحيح المصنف وصحيح مسلم وغيره من المصادر. قوله خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، أي كان بهذا الطول 60 ذراعا، ثم بدأ الخلق يتناقص إلى أن وصل إلى ما وصل إليه في مثل هذه الأزمان المتأخرة، يعني ربما إذا زاد طول الشخص لا يجاوز 5 أذرع أو 6 أذرع أو قريبا من ذلك، والذراع معروف. فخلق الله آدم طوله 60 ذراعا، ثم بدأ الخلق ينقص، بدأ الخلق ينقص، لكن يوم القيامة عندما يدخل أهل الجنة الجنة جميعهم يعودون على ذاك الطول، جميعهم يعودون، القصير وغير الجميع يعودون على ذاك الطول، على طول أبيهم آدم، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم من فضله. جاء في حديث في مسند الإمام أحمد وهو حديث حسن، قال عليه الصلاة والسلام: يدخل أهل الجنة الجنة جعدا مردا بيضا مكحلين، أبناء 33، أبناء 33 على طول أبيهم، 60 ذراعا في عرض 7 أذرع، 60 ذراعا في عرض 7 أذرع، أي يكون دخولهم على هذه الصفة. ولهذا مرة قال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة عجوز، قال العجوز ما تدخل الجنة، العجوز ما تدخل الجنة، فلما تأثرت وخافت بين لها أنها تعود شابة. فالكل يدخل في هذا السن، ابن 33 سنة، من مات صغيرا ومن أيضا مات مسنا جاوز 100 أو قاربها، الكل يعودون بهذا الجسم القوي وبهذا السن، جعدا مردا مكحلين بيضا بهذا الطول، يعودون إلى الطول الذي كان عليه أبيهم آدم عليه صلوات الله وسلامه. نسأل الله أن يجمعنا مع أبينا آدم ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات النعيم. قال: على صورته، قال على صورته، وهذه كما أشرت زيادة من صحيح المصنف، على صورته أي على صورة الله جل وعلا، فالضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى. خلق الله آدم على صورته أي على صورة الله، والمعنى واضح كما بينه أهل العلم، أي خلقه له وجه وله عين وله بصر، هذا هو المراد، ليس المراد شيئا آخر، ولا يلزم من هذا التعبير التمثيل، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ولهذا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدخلون الجنة على صورة القمر، تدخلون الجنة على صورة القمر، المعنى واضح وليس هناك مماثلة، لكن هناك مشابهة في جانب معين وهو الوضاءة. وهنا قال على صورته، والصورة الوجه كما هو معلوم، بل جاء في الحديث في سياق آخر قال: إنما الصورة الوجه، فعلى صورته أي له وجه وله سمع وله بصر، لكن ليس الوجه كالوجه ولا السمع كالسمع ولا البصر كالبصر، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولقوله تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا. قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، قوله اذهب فسلم يدل على انهم لم يكونوا على مقربة، لم يكونوا على مقربة منه، ولهذا قال اذهب فسلم. نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يجيبونك، وفي بعض النسخ يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، يعني الذي تسمع من هؤلاء النفر الجلوس من الملائكة هو تحيتك وتحية ذريتك. وإذا أدركنا هذه الجملة وعرفناها تحيتك وتحية ذريتك، نعرف البون الشاسع والبعد الكبير بين الذرية والأب، والانفصال في التحية. ولهذا انظر التحايا التي بين الناس، المسلم منهم وغير المسلم، وشيوع أنواع من التحايا التي جملة منها تحمل معاني خاطئة وفاسدة، بل بعضها يحمل عقائد باطلة، انفصلوا عن تحية أبيهم. والذي أبعدهم عن تحية أبيهم الشيطان الرجيم، زين لهم الباطل وحسنه في أعينهم، أفمن زين له سوء عمله فأصبح لا يميل إلى التحية التي هي تحية آدم وذريته، وهذا موضع بدئها كما قال بدء السلام، فذهبوا عن هذه التحية إلى تحايا إما باطلة أو ناقصة أو تحمل معاني فاسدة أو معاني صحيحة لكنها لا تؤدي هذا المعنى العظيم في تحية الإسلام، تحية السلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، والملائكة تتلقى أهل الجنة بالسلام، وهي تحية أهل الجنة. ولكن كثير من الذرية فرطوا في ذلك، قال تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم أي آدم، فقالوا السلام عليكم ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فهم زادوا ورحمة الله. قال فكل من يدخل الجنة على صورته، كل من يدخل الجنة على صورته أي على صورة آدم، مثل ما أشرت في الحديث الذي في المسند، أي على طول أبيهم وعرض أبيهم، على صورة أبيهم يدخلون الجنة. قال فلم يزل ينقص الخلق حتى الآن، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. الشاهد من الحديث أن فيه دلالة على بدء السلام، وأنه كان بدايته في ذلك الوقت، حيث قال الله سبحانه وتعالى لآدم اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة جلوس فسلم عليهم، فسلم عليهم وردوا عليه، وقال هذه تحيتك وتحية ذريتك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إفشاء السلام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفشوا السلام تسلموا. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في إفشاء السلام. وإفشاء السلام أي إذاعته ونشره والمداومة عليه، وأن يعتني المسلم بإلقاء السلام على من يعرف ومن لا يعرف. إفشاء السلام هو إلقاؤه على من يعرفه المسلم وعلى من لا يعرفه. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن من أشراط الساعة أن يكون السلام على المعرفة، أن يكون السلام على المعرفة، يقصر على المعرفة، بمعنى أنه لا يقول الشخص السلام عليكم إلا في حق من يعرفه، حتى إنه أحيانا بسبب شيوع ذلك في بعض المناطق إذا ألقى شخصا على آخر السلام قال السلام عليكم، قال متى المعرفة؟ متى المعرفة؟ لأن شاع بين بعض الناس أن هذه أصلا لا تلقى إلا على شخص تعرفه، فإلقاؤك السلام عليه هذا دليل على أنك تعرفه، وهذا من المفاهيم الخاطئة، وهو من تضييع السلام. السلام شعيرة عظيمة ما ينبغي أن تضيع بين أهل الإسلام، هي زينة المسلمين وجمالهم في تلاقيهم، كل من يلقى أخاه يقابله بهذه التحية، السلام عليكم. وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام الأمر بإفشاء السلام، قال أفشوا السلام، أمر بإفشاء السلام. وإفشاء السلام لا يكون بأن أقصره على أشخاص معينين أعرفهم، إذا لقيتهم سلمت عليهم، ومن لا أعرفه لا أسلم، هذا ليس من إفشاء السلام الذي أمر به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال أفشوا السلام تسلموا. قال تسلموا، ولم يذكر الشيء الذي نسلم منه. والقاعدة عند أهل العلم في مثل هذا، إذا حذف المتعلق يفيد العموم، إذا حذف المتعلق يفيد العموم، لم يذكره، ما قال مثلا تسلموا من العداء بينكم، لأن لو قال تسلموا من العداء بينكم كانت السلامة هنا قاصرة على هذا المعنى، لكن قال تسلموا وسكت، لم يذكر المتعلق، فهذا يفيد العموم، يسلمون من التعادي، من التباغض، من الشرور، من الأحقاد، من إلى آخره. فالسلام سلامة، السلام سلامة للمجتمع، إذا شاع السلام في المجتمع شاعت السلامة، وإذا ضعف السلام في المجتمع فهذا أمارة شر ودلالة على تفكك المجتمع، بينما إذا ألقي السلام وأشيع السلام حصلت السلامة للمجتمع. ولهذا عندما يتحدث عن الأمن، أمن المجتمعات، وأحيانا تعقد مؤتمرات لدراسة أسباب أمن المجتمعات، ينبغي أن يبرز في أسباب أمن المجتمعات إفشاء السلام، ينبغي أن يبرز في أمن المجتمعات إفشاء السلام على من عرفته ومن لا تعرف، وينشر السلام بين المسلمين، ومن تلقاه تسلم عليه، ويكون السلام أيضا نابع من شخص صادق في سلامه، ويأتي بالسلام على وجهه غير مختزل ولا منقوص، بل يلقيه كاملا، إما كاملا في قول السلام عليكم، أو بالزيادات التي فيها ثواب وفضل ورحمة الله، أو بزيادة وبركاته، أما أن يختزل من لفظ السلام فهذا لا يجوز. قال أفشوا السلام تسلموا. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي حازم والقعنبي عن عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما تحابون به؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. ثم عقد رحمه الله تعالى ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة السلام، وأنه من أسباب دخول الجنة، وذكر في الحديث أمورا ثلاثة، ذكر الجنة، وذكر سبب دخول الجنة وهو الإيمان، قال لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ذكر سبب دخول الجنة وهو الإيمان، في الحديث الآخر قال لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، هذا قاله في حجة الوداع، وأمر أصحابه أن يعلنوا ذلك في الناس، حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول صحي لصوتي، يعني بح من كثرة ما أنادي لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فالجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي الذي يغذي الإيمان وينميه في المجتمع ويمكن له في المجتمع التحاب بين أهل الإيمان، وجود المحبة، وهذه المحبة إذا وجدت تغذي الإيمان، كما أن المحبة من الإيمان وجزء منه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما أن المحبة جزء من الإيمان فهي في الوقت نفسه تغذي الإيمان وتنميه. ولهذا قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تؤمنوا حتى تحابوا، إلا يتحقق لكم الإيمان التام الكامل الواجب حتى تحابوا، حتى تنتشر بينكم المحبة بحيث كل واحد يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولهذا قال في حديث آخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمنفي هنا في الإيمان هو الإيمان الواجب، ليس أصل الإيمان ولا كماله، المنفي هو الإيمان الواجب، أي لا يؤمن أحدكم الإيمان الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمحبة نعلم مكانها القلب، فمن الإيمان الواجب أن يكون في قلبك لكل أخ من إخوانك المسلمين محبة لهم مثل الذي تحب لنفسك. لم يقل شاركهم في أموالك أو في تجاراتك، مالك لك وتجارتك لك وأملاكك لك، لكن أحب له ما تحب لنفسك. والمحبة أمر في القلب، فإذا وجدت هذه المحبة في القلب للمسلمين عم الخير، وانتشر، ذهبت الأحقاد والأفغان والعداوات والحسد، ذهبت النميمة، ذهبت البغضاء، ذهبت الأمور التي تحلق الدين. قال لا تؤمنوا حتى تحابوا، ثم قال ألا أدلكم على ما تحابون به، في رواية قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، قالوا بلى يا رسول الله، قال أفشوا السلام بينكم، قالوا بلى يا رسول، قال أفشوا السلام بينكم. وهذا فيه دليل على أن الإسلام، على أن السلام يغذي المحبة، والمحبة تغذي الإيمان، والإيمان يسوق ويقود صاحبه إلى الجنة، فهي أمور منتظمة ومترابطة ينبغي أن يعتنى بها، ينبغي أن يعتنى بها. وهذا يدل دلالة ظاهرة على مكانة السلام في الإسلام، وأنه ينبغي أن ينشر ويعتنى به. قال أفشوا السلام، أفشوا السلام بينكم، بمعنى أن المسلم يعتني بإلقاء السلام على إخوانه، يلقيه حبا لهم، يلقيه حبا لهم. وهنا قوله عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، شاهده معروف بالواقع، يدركه كل إنسان في واقعه. ألا تميز أنت بين شخصين، شخص كلما لقاك ألقى عليك السلام، وإن كان زاد مع السلام طلاقة وجه، يلقاك مبتسما السلام عليكم، كل ما لقيك تجد أن قلبك أحبه، وأن وقع في قلبه في قلبك محبة له. والآخر الذي لا يبالي بالسلام ولا يهتم به، تجد أن الأمر بالنسبة لك تجاهه أضعف وأضعف. وهذا شاهد من الواقع، شاهد من الواقع أن من يشيع السلام وينشر السلام محبوب بين الناس، محبوب بين الناس، فالسلام يمكن للمحبة في القلوب. وهنا لا ينبغي للمسلم أو للمسلمين أن يتواكلوا، كل واحد يقول أنا الأحق أن يسلم، الخير فيهم أو الأخير فيهم الذي يبدأ بالسلام. ولهذا سيأتي معنا قريبا أن ابن عمر ما كان أحد يسبقه إلى السلام، يبادر، فلا يقول لا هو الذي يسلم، يمر اثنين يتقابلون، كل واحد ماسك نفسه، يقول لا يمكن أنا أولى منه. وإذا كان سنه متقاربين يبدأ يفكر يقول أظني أكبر منه بقليل، أظن كذا، لا هو اللي يسلم وهو المفروض، ويمرون من أمام بعض ولا يلقون السلام، ولا يلقون السلام، مع أن الأخير منهم هو الذي يبدأ بالسلام، والأفضل منهم هو الذي يبدأ بالسلام، وهو المحسن على صاحبه الذي يبدأ بالسلام. لكن هذا من ضعف الإيمان، هذا من ضعف الإيمان ونقصه. لما يوجد في, في, في, في, في الإيمان ضعف تأتي مثل هذه المعاني. ولهذا ينبغي أن يكون من المسلم مبادرة بإلقاء السلام على إخوانه. قال أفشوا السلام بينكم. لاحظ الحديث الأول يدل على أن في إفشاء السلام سلامة، والحديث الثاني في إفشاء السلام نعمة وجنة. هناك سلامة من العقاب ومن العواقب الوخيمة، وهذا فيه ثواب وأجر، فجمع في هذا الباب في فضل السلام بين الترغيب والترهيب. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنان. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة في إفشاء السلام بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنان، أي جنان ربكم يوم القيامة. ذكر هنا خصالا ثلاثة تنال بها الجنة ويحصل بها تمام المنة. أولها عبادة الله، وهي الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. قال اعبدوا الرحمن، والله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولأجلها بعث الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله اعبدوا الرحمن، كل أمر بالعبادة في القرآن والسنة أمر بالتوحيد، كما جاء عن هذا المعنى عن ابن عباس وغيره، كل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد. ولا تكون العبادة عبادة صحيحة مقبولة إلا إذا كانت قائمة على التوحيد، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ولهذا نقول عملا بالسنة دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولهذا العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، بمعنى أنه لا يقبل من الإنسان صلاة ولا صياما ولا دعاء ولا غير ذلك من العبادات إلا إذا أخلصها جميعها لله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى ألا لله الدين الخالص، في الحديث القدسي قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولهذا العبادة التي أمرنا بها في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث وفي كتاب الله عز وجل كلها أمر بالتوحيد. ولهذا لا تسمى العبادة عبادة إلا بالتوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا بالطهارة، ويصح أن يقال لمن صلى ولم يتوضأ ما صليت، وكذلك يصح أن يقال لمن لم يوحد الله سبحانه وتعالى ما عبدت الله، لأنه لا يكون عبدا لله عز وجل عبدا للرحمن سبحانه إلا إذا وحده، أي أخلص الدين له تبارك وتعالى محققا لا إله إلا الله، النافية للعبودية عن كل من سوى الله والمثبتة لها بكل معانيها لله وحده، فلا يعبد إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يذبح إلا لله ولا يرجو إلا الله. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، وهذا هو المراد بقول اعبدوا ربكم. أما أن يكون الإنسان مخلط يعبد الله والعياذ بالله، يعبد الله ويعبد مع الله غيره والعياذ بالله، يدعو الله ويدعو مع الله غيره، يتوكل على الله ويتوكل على غيره، يذبح لله ويذبح لغيره، هذا ليس عبادة، وليس هذا داخل في المعنى الذي هنا والذي هو موجب لدخول الجنة. قال اعبدوا الرحمن، اعبدوا الرحمن أي أخلصوا العبادة لله تبارك وتعالى. وأطعموا الطعام، وهذا فيه فضل النفقة والبذل في سبيل الله، وأن ينفق الإنسان مما آتاه الله تبارك وتعالى ويتفقد المحتاجين والفقراء ويساعدهم، ولا سيما في هذا المطلب الضروري وهو الطعام. هذا مطلب ضروري يومي يحتاج إليه الفقير والمسكين، فيحتاج المسلم أن يتفقد إخوانه بالطعام والإنفاق عليهم ومعاونتهم في سبيل الله، فهذا من أسباب وموجبات دخول الجنة. قال وأفشوا السلام، وهذا السبب الثالث وهو الشاهد للترجمة. وأفشاء السلام بذله ونشره وإشاعته وإلقاؤه على من عرفت ومن لا تعرف. قال تدخل الجنان، أي جنان الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا والله تعالى أعلم. ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا أجمعين بدخول الجنة وأن يعيذنا من النار. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن يعيذنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يجعلنا من عباده المتقين من أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جعلنا الله جميعا منهم بمنه وكرمه وجوده وفضله، إنه سميع مجيب قريب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.